بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأحكام التكليفية تفصيلا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. عرف شيخنا حفظه الله تعالى الواجب من حيث حكمه وثمرته، ولو عرفه بما عرفناه سابقا بأن الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب لكان أدق، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكنك أن تحكم على شيء حتى تتصور حقيقة وماهية هذا الشيء. ولكن شيخنا حفظه الله تعالى عرف الأحكام التكليفية من حيث الحكم والثمرة لأجل أنه يريد من طالب العلم أن يطبق ما يحفظه، وترك التعريف من حيث الماهية للشراح. والواجب هو الفرض عند جمهور أهل العلم، وفرقت الحنفية بين الواجب والفرض فقالت: الفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، أي ما ثبت بالقرآن أو السنة المتواترة كالصلاة والحج والصيام ونحو هذا. أما الواجب عندهم فهو ما ثبت بدليل ظني، أي بالسنة الآحاد والقياس كالعمرة وصلاة الوتر عند من أوجبهما. ومن الصيغ التي تفيد الوجوب الأولى فعل الأمر، ومنه قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الثانية الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، ومنه قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. الثالثة اسم فعل الأمر، ومنه قوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي الزموا كتاب الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الرابعة التصريح بلفظ الأمر، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى غير ذلك من الصيغ التي تفيد الوجوب، يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الواجب موسع ومضيق ومعين ومخير وكفائي وعيني ومقدر وغير مقدر. قسم شيخنا حفظه الله تعالى الواجب أربع تقسيمات: التقسيم الأول باعتبار وقته إلى موسع ومضيق. والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، مثال ذلك الصلوات الخمس، يمكنك أن تصلي الصلاة والنافلة وغيرها من التطوعات. فهذا يجوز لك فعله في أي جزء من وقته، ويصير واجبا مضيقا في آخر وقته، ولا يجوز لأحد أن يؤخره إلى آخر وقته إلا إذا عزم على فعله فيه. أما الواجب المضيق فهو ما كان وقته لا يسع أكثر من فعله من جنسه، كصوم رمضان لا يسع لصيام غيره، ووقت الحج لا يسع لحجة أخرى، وهذا يجب فعله في وقته المحدد له، ولا يجوز تأخيره عن وقته. فلا يجوز تأخير الصوم عن وقته، ولا يجوز تأخير الحج عن وقته، بخلاف الواجب الموسع، فيمكن أن تؤخره إلى آخر وقته إذا عزمت على فعله فيه. التقسيم الثاني للواجب باعتبار ذاته معين ومخير. فالواجب المعين ما طلب الشارع فعله بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، ولا يقوم غيره مقامه. مثال ذلك الصلوات الخمس واجبة على التعيين، فأنت غير مخير فيها. وكذلك الصيام واجب على التعيين دون تخيير. أما الواجب المخير فهو ما طلب الشارع فعله لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراد معينة. مثال ذلك تخيير الحانث في يمينه بين خصال الكفارة، بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. ومنه أيضا تخيير المسلم في زكاة الفطر بين أصناف متعددة، فيجوز له أن يخرج أي طعام، شعيرا كان أو تمرا أو زبيبا أو قمحا أو دقيقا أو نحو هذا. إذن الفرق بين الواجب المعين والواجب المخير أن الواجب المعين تعلق بواحد معين كالصلوات الخمس، والواجب المخير تعلق بواحد غير معين خير الشارع المكلف فيه. التقسيم الثالث باعتبار فاعله كفائي وعيني. فالواجب العيني ما أوجبه الشارع على كل المكلفين، يجب على الجميع أن يفعلوه كالصلاة والصيام والحج والزكاة. أما الواجب الكفائي فهو ما أوجبه الله على جماعة المكلفين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، كدفن الميت والآذان للصلاة وتعليم الناس أمور دينهم ونحو هذا. التقسيم الرابع للواجب باعتبار تقديره مقدر وغير مقدر. فالواجب المقدر ما كان مقدرا بحد محدود، كصلاة الفجر محددة بركعتين، وصوم رمضان محدد بشهر. أما الواجب غير المقدر فهو ما كان غير مقدر بحد محدود في الشرع، كالنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب، فإنها غير مقدرة من قبل الشرع وإنما باعتبار العرف. كذلك صلة الأرحام غير مقدرة في الشرع، فيرجع فيها إلى العرف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا تعريف للمستحب من حيث الحكم والثمرة. ولو عرف شيخنا المستحب كما عرفناه في الدرس الماضي لكان أدق، وهو أن المستحب ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن الأسماء التي يسمى بها المستحب المندوب والسنة والنفل والإحسان. ومن الصيغ التي تفيد الاستحباب الأولى: كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، مثال ذلك قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الأمر للاستحباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين لم يكاتبوا، والمكاتبة هي أن يعلق السيد عتق عبده على أقساط معلومة يدفعها العبد على فترات معلومة، فإذا دفع هذه الأقساط اعتق العبد ويسمى بالعبد المكاتب. الثانية: التصريح بأن ذلك سنة، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه. الثالثة: التصريح بالأفضلية الواردة من الشارع، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكذلك هناك صيغ أخرى تفيد الاستحباب يمكن أن ترجع إليها في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. هذا تعريف للحرام من حيث الحكم والثمرة. ولو عرف شيخنا حفظه الله تعالى الحرام بما عرفناه في الدرس الماضي لكان أدق، وهو أن الحرام ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن الأسماء التي يسمى بها الحرام: المحظور والممنوع والمعصية. ومن الصيغ التي تفيد التحريم الأولى: النهي من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الثانية: التصريح بالتحريم والحظر، ومنه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الثالثة: الوعيد على الفعل، فأي فعل ترتب عليه وعيد دل على التحريم، ومنه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهناك صيغ أخرى تفيد التحريم يمكن أن ترجع إليها في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: الحرام قسمان، الأول حرام لذاته، الثاني حرام لكسبه. معنى قوله حرام لذاته أي ما كان مفسدته في ذاته لا تنفك عنه، فلا يكون حلالا في وقت أبدا، ومنه الربا والخمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير، فهذا لا يجوز للمكلف أن يفعله، وإن فعله أثم ولم تترتب عليه آثاره. فمثلا لو زنى رجل بامرأة فلا يترتب على الزنا آثار النكاح، كحل الاستمتاع بين الزوجين وثبوت نسب الولد وثبوت التوارث بين الزوجين ونحو هذا. ومعنى قوله حرام لكسبه أي ما كانت مفسدته ناشئة من وصف قام بالفعل لا من ذاته، فالفعل أصله مشروع، ولكن سبب التحريم هو ما لحق الفعل من المفسدة. ومثال ذلك: الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في أصلها مشروع، ولكن الذي جعلها محرمة ما طرأ عليها وهو الغصب. كذلك البيع في المسجد، البيع في أصله مشروع، ولكن الذي حرمه ما طرأ عليه وهو كون البيع في المسجد. وحكم الحرام لكسبه أن الفعل تبرأ به الذمة ويكون مجزئا ويأثم فاعله، فالذي يصلي في الأرض المغصوبة صلاته صحيحة ولكنه يأثم، والذي يبيع في المسجد يكون بيعه صحيحا ولكنه يأثم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثامن، ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة. معنى قوله ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى لذاته كشرب الخمر وأكل الميتة ونحو هذا، فإنه لا يباح إلا لضرورة، فلا يجوز أكل الميتة إلا لضرورة كمن خاف على نفسه الهلاك، ولا يجوز شرب الخمر إلا لضرورة كمن لم يجد ماء ليروي ظمأه وخاف على نفسه الهلاك. ومعنى قوله وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، أي ما حرم سدا لذريعة الوقوع في المحرم فإنه يباح للحاجة والمصلحة ولا يشترط الضرورة. مثال ذلك: الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها محرم لغيره، لماذا؟ لأنه يفضي إلى التشبه بالمشركين، ولذلك جاز أن تصلى في هذا الوقت الصلاة ذات السبب كالاستخارة وتحية المسجد ونحو هذا. ومنه أيضا رؤية عورة المرأة محرم لغيره، وذلك لأنه يفضي إلى الزنا، لذلك جاز للطبيب رؤية عورة المرأة لحاجة المرض، ولكن لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب إلا بخمسة شروط. شرط الأول: ألا يوجد طبيبة تقوم مقامه. الشرط الثاني: ألا يتعدى موضع الحاجة، يعني لا ينظر الطبيب إلى غير موضع الحاجة، فلو أن المرض في الرجل لم يجوز له أن ينظر إلى ما فوق الرجل. الشرط الثالث: أن يكون المرض لا يمكن السكوت عليه، فلو كان مرضا خفيفا لم يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب. الشرط الرابع: ألا يوجد مع محرمها نفقة الذهاب بها إلى طبيبة في بلد آخر. الشرط الخامس: أن يكون معها محرم، فلا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب بمفردها أو تذهب مع امرأة أخرى، إنما يشترط أن تذهب مع محرم لها كزوجها وأبيها ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط التاسع، المكروه، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإن كان ملوما. هذا تعريف للمكروه من حيث الحكم والثمرة. ولو عرف شيخنا حفظه الله تعالى المكروه بما عرفناه في الدرس السابق لكان أدق، وهو أن المكروه ما نهى الشارع عن فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإن كان ملوما، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن الصيغ التي تفيد الكراهة الأولى لفظ كره وما يشتق منها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الثانية: لفظ النهي لا تفعل إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، ومنه قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فالنهي عن السؤال للكراهة، والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة قول الله عز وجل في آخر الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وهناك صيغ أخرى تفيد الكراهة يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط العاشر: المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه، أي المباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولم ينه عنه، وإنما خير المكلف بين الفعل والترك. وإذا فعلت المباح أو تركته ناويا به نية حسنة فإنك تثاب على الفعل أو الترك. ومثال ذلك: الكلام مباح، فإذا نويت بكلامك إدخال السرور على أخيك المسلم فإنك تثاب عليه، وإذا نويت بترك الكلام ألا تحزن أخاك المسلم أو تغضبه فإنك تثاب على ذلك. كذلك النوم مباح، فإذا نويت بنومك أن تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى أثبت عليه. وإذا كان المباح وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وإذا كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وإذا كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. ومثال ذلك: المشي إلى الصلاة واجب لأنه وسيلة إلى واجب، وشراء السواك مستحب لأنه وسيلة إلى مستحب، وشراء السكين لقتل نفس بغير حق حرام لأنه وسيلة إلى محرم، وأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل عند صلاة الجماعة مكروه لأنه وسيلة إلى مكروه. ومن الصيغ التي تفيد الإباحة الأولى لفظ أحل، ومنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الثانية لفظ لا جناح، ومنه قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهناك صيغ أخرى تفيد الإباحة يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أفرق بين تقسيمات الواجب الأربعة من حيث التعريف وذكر أمثلة على كل قسم. السؤال الثاني، أذكر صيغتين تفيد كل مما يأتي: الأول الواجب، الثاني الاستحباب، الثالث المحرم، الرابع المكروه، الخامس المباح. السؤال الثالث، ما الفرق بين الواجب والفرض؟ السؤال الرابع، أفرق بين الحرام لذاته والحرام لكسبه من حيث التعريف والحكم وذكر أمثلة على كل منهما. السؤال الخامس، اشرح قول شيخنا حفظه الله تعالى: ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة الراجحة. السؤال السادس، متى يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب؟ السؤال السابع، متى يثاب المكلف على فعل أو ترك المباح؟ ومتى يكون المباح واجبا وحراما ومستحبا ومكروها. ونريد أن ننوه إلى أن علم أصول الفقه علم فيه شيء من الصعوبة، ولكن هذه الصعوبة تزول إذا استمعت للدرس أكثر من مرة وقرأت القدر المشروح من الكتاب أكثر من مرة. فإذا فعلت هذا استطعت أن تفهم علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. ولكم في الأئمة السابقين مثل وقدوة، فقد كان العلماء لا يستصعبون شيئا من العلوم، فإذا استصعب عليهم شيء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم هذا العلم، ثم أخذوا بالأسباب فيقرؤون الكتاب أكثر من مرة حتى يفهمونه. فمنهم من كان يقرأ المسألة 1000 مرة حتى يفهمها، ومنهم من كان يقرأ 500 مرة. ومن ذلك أن الإمام المزني رحمه الله تعالى قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى 500 مرة، يقول: ما قرأته مرة إلا واستفدت فائدة لم أستفدها قبل ذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.